السجين بيقع فيها، لاني اول ما دخلت شفت منظر ما كنتش احب اشوفه ابدا. عينيه كانت مفتحه ومبرقه على الاخر. احنا الطبيعي لما بيحصل الاعدام بناخد الجثه وبنقفل لها عينيها بالنسبه للعينين والحاجات دي، ولكن احنا نسينا وسبناه نص ساعه، فعينيه قفشت على المنظر ده. سيبك من قفشت ولا ما قفشتش، انا كل الحكايه وما فيها ان عوني كان بيبص لي. عوني مشنوق من رقبته ولسانه طالع لبره وعينيه مفتوحه على الاخر وبتبرق لي. انا عملت حاجه لا اراديه، بدات الف حوالين الجثه علشان اشوف هو فعلا بيبرق لي ولا لا. الحمد لله عيني ما اتحركتش وانا بلف. في اللحظة دي انا معرفش ما خدتش بالي ازاي منظر عينيه خلاني ما انتبهش لحاجات تانية. الارض مرسوم عليها حاجة زي نجمة خماسية. هي مش اول مرة اشوف الارض دي. قلت هو مين اللي رسم الرسمة دي؟ مش كده وبس، في شوية أرقام جنبها عاملين زي الأرقام اللي باللاتيني دي، وشوية حاجات مش خلطة كده مش فاهم معناها إيه. لسه نادي واحد من اللي موجودين من العساكر الموجودين بقوله يا جابر جابر انتوا إيه اللي رسمينه؟ لقيت الرسومات دي زي ما تكون بتتبخر وبقت حاجة عاملة زي الرزاز التراب في الجو. استر يا رب. على ما جابر بيقول لي في ايه، قلت له لا مفيش حاجه مفيش حاجه يا جابر مفيش. خرجنا وروحنا لان ما كانش فيه بقى اعدامات غيره في اليوم ده، وصادف ان احنا كان عندنا اجازه. احنا بناخد اجازه سنويه على فكره، أحكام التنفيذ يعني بتبقى في وقت معين يعني بتقف علشان الأجازة، بيبقى كلنا معظمنا أجازة يعني. بس أجازة إيه يا أستاذ؟ يعني أسبوع اتنين تلاتة بالكتير يعني، وساعات بتطول الحقيقة. بعد الأجازة يعني بعد ما خدت الأجازة كنت قاعد في البيت وبفطر، كنت بفطر زي أي حد يعني، بفطر طعمية، وطعمية ملفوفة في ورق جرايد، ورق الجرايد بتاع الحوادث. ولقيت الخبر ده كان كلام منشور بعد ما خدت الأجازة يجي بأسبوع تقريبا. الخبر كان بيقول مقتل رجل دين في ظروف غامضة، عثر على جثمان الشيخ عابد عبد الرحمن يبلغ من العمر 47 سنة في حالة مزرية، حيث أنه كان ممثلا بجثمانه ومقطع الأطراف في مسكنه. بعد عدة أيام من الوفاة اشتم الجيران رائحة كريهة مما أثار الشكوك ودفعهم لاقتحام مسكنه ليجدوه مقطع الأطراف، ولكن الغريب في الأمر عدم وجود أي أثار دماء ولا دماء متجلطة حتى للضحية، على الرغم من أن كل الإصابات الموجودة بالجثة تجعل هناك نهرا من الدماء. الجدير بالذكر أن هذا الشيخ قد شارك في إجراءات إعدام الدجال الشهير عوني حجازي، والذي كان يدعي عودته للحياة بعد الموت، وآخر ما قام به هذا المجرم هو قتل أسرته. وقد كان عليه أحكام سابقة بالنصب والاحتيال، ولكن كانت آخر الجرائم هي قتل الأسرة. جورنال وقع من إيدي وبدأت أفكر في كل حاجة حصلت اليوم ده. ما عرفتش أعمل حاجة لأن اتصلت بعم صابر. عم صابر أنت كويس؟ قال لي يا ابني كويس، في ايه؟ قلت له مفيش اي حاجة غريبة حصلت لك؟ مفيش حاجة طلعت لك؟ عم صابر انفجر من الضحك طبعا وقال لي ايه يا حمد اللي انت بتقوله ده يا ابني؟ انت فاكرني كنت عجبها يا ابني؟ لا يا سيدي كل حاجة تمام، انا كويس الحمد لله. انت كويس؟ ايه المكالمة الغريبة؟ انت ما افتكرتش من يوم ما خدنا الاجازة تكلمني وتطمن عليا، دلوقتي بقى احلويت؟ انت عايز ايه؟ عايز تطول الاجازة؟ عايز حد يشيل مكانك؟ قول انا عارف. قلت له يا عم صابر انت كويس؟ قال لي كويس. قلت له طيب انا عايز اقابلك ضروري. خير يا حامد؟ في ايه يا ابني؟ قلت له بقول لك ايه عم صابر، ممكن نتقابل ولا مش ممكن؟ واتقابلنا. اتقابلنا على قهوة قريبة من بيت عم صابر، وبدأت أحكي له على الحاجات اللي أنا شفتها يوم الإعدام وهم ما شافوهاش، والحاجات اللي مكتوبة على الأرض، ولما حسيت إن الحيطان بتتحرك وهو عمال يضحك كل كلام ياخده بطريقة. جرى يا حامد؟ وأنا اللي فاكرك سبع رجال في بعض، يعني كده كلامهم طلع صح؟ يعني ده أنت بدأت من بدري قوي، يعني مش من بدري يا عم كده. يا عم صابر أنا ما بكدبش، أنا مش خايف، ما أنا لو كنت خايف ما كنتش حضرت الإعدامات اللي فاتت كلها. عم صابر بالله عليك، بالله عليك، من بعد ما عوني ده مات مفيش أي حاجة غريبة حصلت خالص؟ ما شفتش حاجة غريبة؟ ما شفتش حاجة مكتوبة على الأرض مثلا؟ عم صابر أنت ما بتردش عليا ليه؟ عم صابر أنت شفت إيه ومخبيه؟ عم صابر بص يا حمد يا ابني، هو من يومين حصل حاجة بس أنا معرفش ليها علاقة باللي أنت بتحكيه ولا لأ، هقولك عليها وخلاص. لقيت في رشح في الحمام في السقف، زي أي حمامات يعني، ما احنا عادي أنت عارف الصرف عندنا والسباكة عندنا فلة يعني. قلت له طب إيه اللي خلاك تحكيه؟ إيه الغريب في كده يا عم صابر يعني؟ قال لي الغريب يا ابني لونه، رشح عامل زي ما يكون دم متجلط. والأغرب من كده يا ابني إن أنا كل ما أدخل ألاقي مكان الرشح بيتغير، مرة ألاقيه في السقف الناحية اليمين، ومرة أدخل ألاقيه ناحية الشمال، ومرة ألاقيه في نص السقف بتاع الحمام. بس أنا قلت ده أكيد بيتهيألي ونسيت الموضوع ده، وقلت أكيد ده صدى من الحديد اللي في السقف، ما هو تعرف بقى فيخليه لون الرشح عامل زي الأصفر كده يعني. وأنا برضو أكيد موضوع أنه بيتحرك ده أكيد أنت عارف أن أنا راجل يعني شفت كتير برضو، فأكيد بيتهيألي يعني. قلت له إيه اللي خلاك تقول دلوقتي أنه مش بيتهيألك يعني؟ قال لي أنت سألتني في حاجة غريبة حصلت، فأنا بقولك اللي حصل، مفيش حاجة تانية يعني. قلت له أنا عايز أروح عندك البيت، عايز أشوف الرشح ده. الرشح ده ما كانش فيه رسمة، مفيش أي كتابات قال لي لا لا لا أنا ما كانش فيه، تعالى معايا نروح البيت. قلت له بس انا هزعج حد؟ قال لي تزعج مين يا عم؟ يا عم انا عايش لوحدي ما انت عارف. طول ما احنا رايحين الطريق عم صابر ماسك دراعه الشمال. قلت له انت مالك يا عم صابر انت تعبان؟ قال لي والله يا ابني بقالي من يوم ما خدنا الاجازه دراعي ده واجعني قوي ومش عارف سببه ايه وعايز اروح لدكتور ولا حاجه. قلت له طيب هنروح عندك الشقه وبعد كده نروح لدكتور ونشوف ايه اللي عندك. فتح باب الشقه، واول ما فتح باب الشقه في تيار هوا جه من الشقه من جوه، تيار هوا سخن مش مناسب للوقت اللي احنا فيه خالص، وبيفكرني بتيار هوا حصل قبل كده بنفس الطريقه. قلت له انت حسيت بالهوا ده ولا ما حسيتش؟ قولي ما حسيتش بقى. قال لي لا حسيت بس انا مش عارف ده ايه. قلت له اقول لك ده ايه؟ ده الهوا اللي كان موجود يوم ما كنا في بنعدم سيزيفت وانتوا كلكوا اتريقتوا عليا. حامد بص يا ابني، انت قلت عايز تيجي تشوف اللي في البيت، انا جبتك، عايز مني ايه تاني؟ قلت له وانا شفت حاجه ما توريني. هو عندك في الحمام، ادخل. قلت له عندي في الحمام، انت خايف تدخل لإيه؟ قال لي لا مش خايف، تعال تعال هندخل يلا. ودخلنا الحمام، استجمعت شجاعتي طبعا وشفت الرشح اللي على الحيطة فعلا. قلت له هو ده؟ قال لي اه. يمكن انا عشان اصغر في السن ولا ما انا شفت الرشح اللي في السقف فعلا بيتحرك، اقسم بالله العظيم بيتحرك. ترو انت شايف اللي بيحصل؟ قال لي لا مش شايف. قلت له الرشح اللي انت بتقول عليه بيتحرك، ده زي ما يكون تعبان ولا حاجه، صحيه فيه ايه؟ قال لي اه صحيح،

لا تجيب لي ولا جيب لك. كمل كمل ايه؟ انا بقول لك اللجام الدراع، الايد، كتف. مع كلام عم عبود ده وما اقدرش اقول عليه شيخ طبعا، اترعبت اكتر وبدأت احس ان انا تدور عليا. قلت له يعني انا خلاص كده هموت يعني ولا ايه؟ قال لي لا لا لا لا ما تخافش يا ابني. تموت ايه؟ تموت ايه؟ مش هتموت ولا حاجه ان شاء الله، ما حدش يموت ناقص عمر يعني. بص احنا ما قدمناش غير حل واحد، لازم بقى نقضي على اللعنه بتاعه السحر الاسود بسحر اسود زيه. قلت له لا انا مش هشارك في الحاجات دي، الحاجات دي حرام. مش هتدفع؟ طالما هتدفع ما تشاركش في حاجه، انا هعمل كل حاجه. وبكره تقول عبود عمل. وخلي بالك هو قال لكم ايه؟ هيقضي عليك ويقضي على معارفكم، يعني انت هيتقضي عليك انت وعيلتك، ومش بعيد انا كمان يتقضي عليا بسببكم، ما انا كنت معرفه برضو لاخويا يعني. انا واقف وحس ان انا بتكلم مع واحد نصاب من الاخر. قال لي انا نصاب؟ بكره تصدقني العمليه دي كده بعد ما تخلص هاخد منك 1000 جنيه. وعلى فكره انا كرمك قوي علشان انت من معرفه الصول ومن معرفه اخويا عم صبر الله يرحمه. قلت له طب هنعمل ايه؟ قال لي هنحرقه، هنحرق السحر الاسود بتاعه. قلت له نحرقه ازاي؟ قال لي هنحرق الجتة. مش الجتة دي موجودة؟ يعني اتدفنت، ايه يعني عفنت، هنطلعها ونحرقها. هو فين دلوقتي؟ قلت له هو موجود في التراب بتاعت السجن، هو ما حدش راضي يستلم الجثة من قبل حتى ما يتعدم، كلهم قالوا مش عايزينه. فاحنا عندنا طرب بتبقى جنب السجن مش جوه السجن نفسه، بندفن فيها الجثث اللي من النوعيه دي اللي هي فاقده الاهليه، وان الناس ياما الناس بيتبروا من عيالهم بقى لو عملوا جريمه وحشه والعياذ بالله وهيتعدموا، وبيفضوا يستلموا الجثث فبندفن في الطرب. قال لي طيب خلاص بطل لك ورغي، احنا بقى نقوم دلوقتي عشان ما فيش وقت. يلا ركبت معاه العربيه وقال لي نروح على السجن اللي عندكم. ورحنا فعلا عند السجن، هو عمال يتكلم وقال لي انت بتهرش في ايدك؟ انا ما كنتش واخد بالي ان انا بهرش في دراعي اصلا. قلت له يا خبر اسود، يعني انا كده هموت؟ انا دراعي واجعني فعلا، انا هموت خلاص؟ قلت له هي دي العلامه، هي دي العلامه. وشمرت كمان بسرعه وبصيت على دراعي وقلت له بس انا دراعي ما اتحرقش لسه، يعني انا لسه قدامي شويه على ما اموت ولا ايه؟ اللي شفت دراعك هيتحرق، وكنت فاكر ان عابد ممكن يساعدك ولا الشيوخ هتساعدك، انت خلاص هتضيع، خلاص هتضيع ومحدش هيلحقك من الشيطان. مين يا مسكين هيلحقك من الشيطان؟ مين غيري؟ قلت له بقول لك ايه، مش حاجه اسمها مين غيرك، ربنا اللي هيعالجني، انا بس ماشي معاك علشان مش لاقي حل تاني. قال لي اتقي الله يا اخي، اتقي الله يا اخي يا أخي، فوق كل ذي علم عليم يا أخي، السحر ده علم. سبته يهري ويهزي، بدأت أقرأ قرآن وأدعي إن ربنا يعديه على خير. ووصلنا للترب وابتدينا نمشي لحد التربة اللي اتدفن فيها عوني. قال لي أنت عمرك خفت وحد بيتدفن زي يوم عوني ده؟ لا انا فاكر ان في واحد اسمه شوقي حلاوه ده يوم ما كان حكم الاعدام بتاعه، بس لا ما اندفنش، يعني يوم الاعدام بتاعه انا فاكر هما بيقولوا حكم، انا خفت شويه بس مش زيها. قال لي حصل حاجه غريبه يعني؟ قلت له اللي حصل كده، قامت محكمه امن الدوله العليا في القضيه رقم 977 جنايات المعادي فحص المكتب الفني بمعاقبه شوقي حسن ابو حلاوه بالاعدام سابقا، وقد وافق السيد رئيس الجمهورية على تنفيذ حكم الإعدام المشار إليه حسبما أشر سيادته على الحكم وما جاء بكتاب السيد المستشار وزير العدل رقم 3183. تبت إلى الله، محدش يزعل مني، وندمت على ما فعلت، محدش يزعل مني، تبت إلى الله وندمت على ما فعلت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. محمد رسول الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله.

لمحة التربة اتطربقت على اللي فيها بعد ما خرجنا احنا الاثنين. بدأ عبود يهديني ويقول لي خلاص عمك عبود خلص على كل حاجة. قلت له أنا كويس يعني مش هيحصل لي حاجة الحمد لله. كشفت دراعي بصيت على دراعي فأنا ما لقيتش أي أثر لحاجة سودة. قلت له طب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ اللي كل حاجة اتحلت بكرة تعدي عليا وتجيب لي الفلوس أو تبعتها لي مع أي حد وبأصدق كلام عمك عبود إن في سحر ما يتحاربش إلا بالسحر وفي عمل سفلي ما يتحاربش إلا بالعمل السفلي. وافتكر الكلام ده افتكر كلامي أنا مش عايز أزيك ولا كان قصدي إن أنا ضرك. الله يرحمك يا عبد. للأسف أنا اقتنعت بكلامه لأن اللي هو عمله إن هو حل الموضوع فعلا. أنا مش بكذب إن الدين ليه قدرة وإن المشايخ أو القساوسة بس هو ده اللي حصل. وروحت البيت وأنا بتنفس الحمد لله وفتحت باب البيت لقيت التيار بتاع الهواء السخن في وشي. شديت باب الشقة وخرجت تاني ونزلت أجري على السلم وكلمته في التليفون قلت له الهواء اللي موجود إياه لقيته في باب الشقة. قال لي يا حبيبي سيب الشقة ما أنت متخيل إيه ما هو لسه الروح برضو مش هتعديها كده بالسهل. أقول لك إيه سافر عند حد قرايبك وسيب الشقة دي أنا هاجي أطهرها وبأخد منك المفتاح في أي وقت بعدين. سافرت البلد ورحت عند خلاني وكملت شغلي وطلبت إن أنا أتنقل أصلا من الفرقة دي مش عايز أشتغل فيها تاني. قلت خلاص تجربة مش هتتكرر تاني ومش عايز أعيشها بأي شكل تاني واتنقلت ومديت الأجازة وفات على الحكاية دي أكتر من شهرين وحياتي رجعت فيها أفضل من قبل كده وسبت شقتي خالص وغيرتها وما رجعتهاش تاني وبعت له الفلوس مع واحد زميلي وقال لي قعد يسأل عليك كتير وقال طب تليفونه ايه وانت قلت لي ما اديلوش تليفونك الجديد فما اديتوش تليفونك الجديد زي ما انت قلت. لكن اللي حصل ان النهاردة الصبح انا جالي محضر من الاسم وقال لي انت مطلوب للإدلاء بأقوالك. قلت له أقوالي في ايه يا بيه انا ما قال لي روح بقى وشوف مستنينك هناك وده انت في نيابة ووكيل نيابة والموضوع كبير. ورحت فعلا ولقيت القضية عثر على أسرة مكونة من 5 أفراد مقطعة الأوصال ولا يعلم سبب هذه الجريمة وقد ذكر جيران الضحية أنهم كانوا يسمعون أصوات غريبة تصدر من المنزل وأن صاحب المنزل دوما ما كان يتحدث بطريقة غريبة. طب أنا مالي أنا بصيت له كني بقلت له أنا مالي وأنا مالي عادي يعني. قال لي أنت علقت على وأنا مالي وأنا مالي تعرف دجال اسمه عبود. قلت له لا ما عرفوش. قال لي ما تعرفوش طب والورقة دي. قلت له ايه دي. قال لي اقراها. لقيت مكتوب فيها أستاذ حامد لقد حاولت الاتصال بك مرارا وتكرارا لكن تليفونك كان دوما مغلق فقررت ان انا اكتب لك هذه الرسالة واتركها مع زملائك في العمل. ان القصة لم تنتهي بما ما فعلناه في القبر. القصة ازدادت كارثية وانا الان ارى الظلال والدخان في كل ارجاء منزلي وقد قررت ان اسافر انا واسرتي قبل ان نهلك فهذه الروح لا تموت ابدا وانا الان ذراعي اصبح مشوها وكانه محترق. من الواضح ان هذه الروح ستظل تقضي على كل من تعرض لها وكل من يعرفها. وللامانه اخوي عابد هقول لك حاجه مهمه جدا عنه. اخوي عابد كلمني عن الموضوع ده وانا ما حكيتلكش لما جيت لي علشان اخد منك فلوس. عابد قال لي وبالحرف أنا بعرف أقومها وأنا صاحي بكتاب ربنا لكني أخشى ما أخشاه وأنها تقتلني وأنا نايم. وكان كل يوم بالليل يفضل يقرأ قرآن ويحط المصحف جنب راسه وفي ليلة اتخانقنا خناقة كبيرة وهو رافض اللي أنا بعمله وقال لي أنت طريقتك حرام وتفكيرك كله حرام. فقلت له أنا هثبت لك أن القرآن زيه زي اللي أنا بعمله هيقدر يحميني. فأنا كنت عايز أثبت له أن السحر الأسود بيحمي. خليته نام وشلت المصحف من جنبه وحطيت جنبه كتاب طلاسم من اللي أنا بستعملها بتاعت السحر الأسود مكان المصحف وولعت الشموع بتاعت التحضير وقفلت عليه باب الأوضة لأن أنا عايز أثبت له أن الطلاسم هتحميه مش القرآن هو اللي هيحميه بس. وعيني غفلت صحيت على صوته وهو بيصرخ وبيخبط على الباب. فتحت الباب لقيت عابد جثته متقطعة وهربت ورحت شقتي علشان ما يقولوش ان انا كنت سبب في موته زي ما انت عملت مع صابر بالظبط. حامد سامحني. فضلت متنح وانا بقرا الجواب ده لحد ما قطعني صوت وكيل النيابه وهو بيقول لي كنتوا بتعملوا ايه في التراب بقى انتوا الاثنين سوا بقى، وتعرف ايه بقى عن باقي الناس اللي ماتوا قبل كده بنفس الطريقه دي، والظابط والعسكري اللي كانوا معاكوا في وقت اعدام عوني اللي اختفوا ومحدش لاقي لهم جثث متقطعه، حطيتهم فين؟ حطيتهم فين يا حامد؟ تعرف ايه عنهم؟ انت وعبود كنت متفقين بتعملوا ايه مع بعض؟ انت كنت مشاركوا في الدجل والشعوذه اللي بيعملها ده؟ تعرف ايه عن عوني؟ انت هتروح في داهيه لو ما ساعدتناش، ساعدنا علشان نعتبرك شاهد، ساعدنا وانا هقف معاك. انا غبت عن الوعي من الصدمه وقعت من طولي علشان افوق، لقيتني في المستشفى ولقيتني قاعد جنب ممرضه وعسكري واقف على باب الاوضه، ولقيت الممرضه بتقول لي الف سلام عليك، هو هبوط مفاجئ بس العسكري اللي بره يعني مستنيك وعشان هيجوا لك انا يحققوا معاك، وانت شكلك عامل مصيبه يا استاذ، انت عامل ايه؟ انا ما عملتش حاجه والله العظيم، ما عملت حاجه، انا ما اعرفش انا عملت ايه. قالت لي المهم احنا غيرنا لك على دراعك علشان الحرق اللي كان في دراعك كان كبير قوي. حرق؟ قالت لي ده انت كان في حرق، انت تحملته ازاي؟ قال لي قولي هما كانوا بيعذبوك في الاسم، قولي بس عشان احنا بنسمع ان هما بيعذبوا الناس في الاسم، عذبوك في الاسم؟ دراعي كله كان ملفوف بشاش، انا مش عارف اعمل ايه، انا مش عارف اعمل ايه غير اني كتبت اللي حصل، انا كتبت اللي حصل. وعلى ما الجواب والقصه دي تيجي في ايديكوا حاجه من اتنين، يكون مت واتعدمت، ويكون ظهر حاجه اثبتت ان انا بريء من كل ده. بس ايه اللي ممكن يظهر؟ انا دفعت ثمن حاجه انا ماليش ذنب فيها. انا متاكد دلوقتي ان عمر الموت ما كان نهايه خير او شر، الموت فعلا هو بدايه المرحله اكبر من كده بكتير. وإنا لله وإنا